تسديد الدين سببه وجد قبل وجود سبب وجوب الزكاة. ما أدري واضح الكلام صحيح؟ إذن يقدم تسديد الدين، يقدم تسديد الدين في هذه الحالة. نعم إذا كان، لكن مثلا لو كان واحد محرم ملك النصاب وأعطى موعدا، أو مثلا وجاء واحد محرم من السنة الأخرى 26 و400 للهجرة سنة كاملة فأخرج الزكاة، فجاء صاحب المال قال سدد الدين، هنا يقول نعم أنا أخرجت الزكاة ويعطيه من البقية، يعطيه من البقية مما بقي. نعم سمحت شيخ على الاشكال يعني المصاب المال الذي يدخل يتبعه في المستفاد المال المستفاد. نعم نعم قلت الشيخ كنا قولين الاصل ان يعطي المبلغ الذي بلغ النصاب، ثم قلنا يعطي على كل الشهر يعطيها هذه الحاله الثالثه بالمال المستفاد فيما لو كان من الجنس الذي عنده غير ربح ولا نتاج. نعم هذا اشكال يا شيخ، إذا كنا نجمع كل الزيادات كلها نعم ثم نعطي يعني في نعطي على الكل تزكى على الكل. نعم ذكر الشيخ الإشكال إذا كان يعني قبل الحول يعني قبل بلوغ الحول بشهر أو شهرين دخل هذا الإنسان هذا دخل له مبلغ كبير ولو قل أم كثر، سواء هذا كان هذا المستفاد دون النصاب أو مثل النصاب أو زائد على النصاب نفس الشيء، ما دام أنه استفاده لا ربحا ولا نتاجا وهو من جنس الذي عنده فإنه في الأصل، أقول في الأصل يتبعه في النصاب ولا يتبعه في الحول، الأصل أن هذه الزيادات كلها لها حولها كما أسلفنا، لكن رفعا للحرج إيش نقول تزكي عن الأصل الأول. فهمت؟ ما يوافق نعيد هذه المسألة. رجل عنده 1000 يورو نصاب، ففي أول شهر في السنة له تحويشة، كل شهر له تحويشة، فتحويشته اقتصاده الشهر الأول 500 يورو، الشهر الثاني 400 يورو، الشهر الثالث 600، الشهر الرابع 200 بحسب الحال بحسب مصروفه. هذه الزيادات تسمى مال مستفاد، هل هي ربح تجارة؟ هل هي نتاج سائمة؟ لا، هي مال مستفاد، سواء استفادها من وظيفته أم هبة أوهب له أو تصدق عليه أو ميراث. طيب من جنس الذي عندها ملاك دراهم. طيب هذه الزيادات الأصل أن لها حولا جديدا. لماذا؟ أحسنت، لأنها ابتداء ملك. الأصل أن هذه حتى وإن كانت أقل من النصاب، حتى لو كانت 10 يورو، الأصل أن يحول عليها الحول. ولكن قلنا رفعا للحرج والمشقة متى يزكي؟ يزكي إذا حال حول الأولى النصاب الأول. إذا حال حول الأولى يزكي عن ماذا؟ عن الكل، عن النصاب الأول اللي ملك 1000 يورو، وعن هذه الزيادات التي طرأت كل شهر. وبذلك كما قلنا سوف يزكي عن النصاب الأول في وقته لأنه بمضي الحول، والزيادات كيف يزكي؟ سوف يقدم الزكاة عن وقتها، وتقديم الزكاة عن وقتها جائز لسنة أو سنتين. هذه مستوعبة المسألة هذه. نأخذ درس جديد اليوم، يطول الدرس إن شاء الله. جيد. ها؟ إيه طيب، كفارة كدين، رجل عليه كفارة ما الذي يقدم؟ التكفير أم الزكاة؟ يلا. لماذا؟ نعم، لأن نفسه انشغلت بأي شيء؟ بثبوت الكفارة في حقه، إذ أنه ماذا فعل؟ فعل ما يوجب ما يوجبها، لأن الكفارة في الأصل تثبت في ذمة الإنسان لأنه ارتكب ماذا؟ محظورا. طيب فإذا قال في اليمين إذا حنف، الأصل أنه محظور أم لا؟ محظور لا شك، لأن الإنسان في الأصل إذا حلف وعقد اليمين يجب ماذا؟ أن يوفي بمقتضى ما حلف عليه، لكن لما حنف لسبب من الأسباب كأنه فعل المحظور، إذن وجبت في حق الكفارة. فهذه الكفارة نقول تقدمها على إخراج الزكاة. فلو أن رجلا حلف على شيء بيمين معقودة في نهاية السنة، حلف في ذي الحجة، وكان قد ملك نصابا من واحد محرم، ذي الحجة هو آخر شهر، واحد محرم هو أول شهر، يعني ما زالت له أيام ويزكي، وحلف في ذي الحجة أن يفعل شيئا أو أن لا يفعل شيئا، وحنث، لزمته الكفارة عم لا؟ لزمته الكفارة. ما زاد أيام ويحول الحول على النصاب، ماذا نقول؟ كفر عن يمينك قبل كل شيء، كفر عن يمينك. طيب هب أنه كفر عن يمينه الآن ونقص النصاب، هل يضر؟ لا يضر، لا يضر. إذا كفر عن يمينه، إذا نقص النصاب بسبب شرعي فلا يضر، فلا يضر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرار من الزكاة، انقطع الحول. واضح؟ وائل ما عندك متن؟ اطبعوا لنا الزاد، اطبعوا لنا الزاد بارك الله فيكم، ما أريد أن أرى الطالب بلا متن بين يديه. أنت عندك أحمد؟ لو أخذت لنا أكثر من موجود؟ وجدته؟ وجدته فين؟ صغير الصغير هذا؟ هذا يتعب العينين والله. أحسن هذا الصغير؟ صحيح؟ ما أدري أنا متعود بهذا. هذا هو الصحيح، المذهب يجعلونها كالدين، والصحيح أنه يقدمها. طيب ماذا يقول؟ يقول: إن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. إذا ملك نصابا صغارا، ما المقصود بالنصاب الصغار؟ المقصود بالنصاب الصغار كبهيمة الأنعام، يملك مثلا 40 رأسا من الغنم الصغيرة منذ ملكه لهذه الصغار، ينعقد الحول، ينعقد الحول. إذن لا يشترط في انعقاد الحول أن تكون بهيمة الأنعام كبيرة في السن أو صغيرة في السن، حتى ولو كانت يدوب ولدت، يدوب ولدت انعقد حوله. ولكن هذا القول في الحقيقة ينبغي أن يقيد، رحمك الله، ينبغي أن يقيد. بماذا؟ ينبغي أن يقيد بما لو كانت هذه الصغار سائمة. مش معنى سائمة؟ راعية الحول أو أكثره. فإن كانت غير راعية، غير راعية، مثل لو أنه ملك 40 صغارا يرضعها اللبن، يشتري لها لبنا ويرضعها، هل فيها زكاة هذه؟ هذه ليست فيها زكاة، ليس فيها زكاة. لماذا؟ ماذا قلت؟ لأنها غير راعية، ليست بسائمة. هذا معنى كلام المؤلف: وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. الدليل قوله عليه الصلاة والسلام في الكتاب، أو في كتاب أبي بكر كما في حديث أنس، في 40 شاة، وهذا عام ولم يستثنى ولم يخص شيء. لا، فلو ملك 40 هرمة كما لو ملك 40 صغيرة ينعقد الحول. لكن كما قلنا آنفا، ينبغي أن يراعي ماذا؟ جانب السوم. فإن انتفى السوم ولم يوجد السوم فلا زكاة. يقول: وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة، انقطع الحول. يعني هذه مسألة أخرى، إذا نقص النصاب في بعض الحول انقطع الحول، هذه مسألة يعني متشابهة. الأولى نقصان النصاب في بعض الحول، الثاني باعه، الثالث أبدله بغير جنسه. الجواب الشرط لا جواب الشرط انقطع الحول. الأول نأخذ الحالة الأولى، إذا نقص النصاب في أثناء الحول، نقص النصاب انقطع الحول أم لا؟ انقطع الحول. مثاله عنده 1000 يورو وبعد 6 أشهر نقصت بسبب من الأسباب أو لسبب من الأسباب، انقطع الحول أم لا؟ انقطع الحول. فلو تمت من جديد، عنده 1000 ثم سحب منها 200 فاشترى بها شيء وعادت 200 بعد شهر، يستأنف حولا جديدا، يعني يبدأ حولا جديدا لا يبني على الحول الأول. لماذا؟ لأن الحول الأول ليس بمعتبر، حيث أن النصاب قد نقص فانقطع الحول به. طيب واعتبرنا الحول الجديد منذ تمام النصاب لأنه المعتبر الآن، فهمتم؟ هذا معنى كلام المؤلف، وإن نقص النصاب في بعض الحول. طيب لو سرق منه، يعني لو أنه سرق ماله كله أو بعضه، رجل عنده مال ولنقل إنه عنده 40 شاة وما أكثر سرقة الشياه في هذه الأيام والناس تشتكي، الله المستعان، فسرقت منه شاة أو 2 قبل تمام الحول بيوم أو يومين، هل عليه زكاة؟ ها؟ لا أصبر، نقصت سرقت ها؟ هل عليه زكاة؟ لماذا؟ لأن النصاب قد نقص ما كثر، نقص. عادت الشاتان بعد تمام الحول، قبض على المجرم فعاد إليه ماله، يزكي أم يستأنف حولا جديدا؟ لا يستأنف حولا جديدا. ليس نفس الشيء، ذاك المال نصاب، ما تغير النصاب، ما نقص، ما هو نفس الشيء، هذا المال كان ناقص للنصاب، نقص بسبب شرعي ثم كمل، فمن كماله نقول يبتدئ حولا جديدا، وبينهما فرق، فرق بين هذه المسألة وبين ما ذهبت إليه، لأن المسألة التي ذهبت إليها هذا المال كان مدسوس بالغ للنصاب، ما نقص النصاب أصلا، فمرت عليه سنوات، وهذا المال نقص، هذا المال نقص. طيب الآن لو عاد إليه المال قبل مضي الحول، احنا الآن قلنا أن بعد أسبوع عادت إليه الشتان، لا زكاة عليه، ولو سواء عاد إليه ماله بعد، يعني عند تمام الحول الأول أو بعده أو قبله، المهم أنه ما دام أنه نقص انقطع الحول، هذه قاعدة مشوا عليها، إذا نقص النصاب قبل تمام الحول انقطع. طبعا قبل، إذا انعقد الحول ثم نقص بعد تمام الحول خلاص الزكاة ثبتت في ذمته. اسأل ستي. قبل الحول إذا سرق ماله ثم عاد إليه يستأنف حولا جديدا، يستأنف لا يبني على ما سبق. نعم كيف؟ إذا جاء السعات هم سيحسبون الرؤوس التي عنده فيجدون 4 أو يستظهر بالبلاغ الشرطة. والأصل أن السعي إذا جاء فإنه يصدق، لأن الإنسان مؤتمن على عبادته، هذا من القواعد، الإنسان مؤتمن على عبادته، فلو جاءنا شخص قال إنه لا يستطيع أن يتيمم لمرض فيه في جلده، هل نقول له جيب شهادة طبية؟ لا، مؤتمن أم لا؟ جاءنا شخص اتصل بنا قال ما يستطيع أن يصلي قائما، هل نقول لا يعطيني راديو العمود الفقري؟ لا، مؤتمن على عبادته. فهذه كذلك إذا جاءوا فإنه يخبرهم أن نصابه قد نقص بسرقة ثم كمل. طيب قال وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع أو باعه كله أو باع بعضه، بحيث إما أن يكون النصاب كله قد ذهب ببيعه أو باع بعضه. مثاله عنده 40 رأس من الشياة ومكثت عنده، وجاء وقت تزويج ابنه أو ابنته، كان من قبل ما أدري هل عشتم هذه أمور أم لا، نحن عشناها. إذا كان عند العائلة ماشية هذا هو رأس المال، الماشية والزيتون، صحيح؟ طيب يخرجون إلى السوق ويأخذون رؤوس الغنم ويبيعونها لاشتراء جهاز الفتاة. نعم، كل لأن المنطقة في لحية. طيب عنده 40 رأس، وقبل أن يتم الحول بشهر ستزوج البنت والولد، فخرج فباعها في السوق، ايش نقول؟ ها؟ انقطع الحول. مثال آخر، رجل عنده 40 رأسا من الشياة، وشياهه في زريبة في وسط المدينة، والجيران يشتكون من رغاء الشياه، تصيح ليل كامل ما تترك الناس ينامون، فقال أنا سأؤذي الجيران سأخرج لأبيعها، فباعها كلها قبل انقضاء الحول، هل عليه زكاة؟ طيب مالها؟ ثمنها؟ هل ثمنها إذا انعقد حول ما باعه يزكي أم يستأنف حولا جديدا؟ يستأنف حولا جديدا، يبدأ حولا جديدا. قد يبلغ نصابا، إذا بلغ نصابا، نقول إذا بلغ نصابا فإنه لا يزكي إذا انعقد حول ما باعه. مثل لو ملك الشياه واحد محرم وباعها في ذي القعدة قبل شهر ونصف أو شهرين من تمام الحول، وملك هذا المبلغ من المال وهو بالغ للنصاب، هل إذا جاء محرم يزكي من المال أم ذي القعدة من العام المقبل الثاني؟ فهمتم؟ ليش؟ أحسنت، لأن المقصود مختلف، ولأن زكاة بهيمة الأنعام لا تشبه زكاة الدراهم، فهمتم؟ طيب نعم، لكن لو كانت عروض تجارية فهذه مسألة أخرى كما سأل. بالنسبة للبيع هنا باع النصاب، يعني هل نشترط أن البيع احتاج يشتري بها شيء أشياء ضرورية أو كمالية؟ يعني هل نشترط أن إذا كان مثلا باع هذا النصاب حتى يشتري شيء كمالي؟ وهل يعني والله أراد أن يشتري ثلاجة، يريد أن يشتري سيارة من النوع الرفيع، أي هو له ذلك، هذا من مال ماله، إيه له أن يريد أن يركب سيارة موديل 2004، هو له ذلك، ما يمكن أن نمنع، ما نقول له ابقى على هذه السيارة القديمة، لا لا، هو له ذلك، ما دام أن الإنسان يبرئ ذمته وبإخراج ما عليه، له أن يتمتع بما من الله عليه بما شاء. نعم، يقول أو باعه. طيب باع بعضه، مثل لو كان عنده 40 رأس، أو لنقول ذهب، ليش دائما نضرب مثالا بهيمة الأنعام، عنده مثلا نصاب ذهب كم؟ 85 غرام. هذه امرأة، طيب باعت منه لتنفق على نفسها، فنقص النصاب، هل عليها زكاة؟ لا، ليس عليها زكاة، صحيح؟ طيب كيف تبيعه؟ هل تبيعه بالتأجير؟ هذه مشكلة كبيرة وقع فيها كثير من الناس، كثير من الشباب والشبان في إذا أرادوا الزواج يذهبون إلى باعة الذهب والفضة فيشترون، يكون هو صاحب وظيفة، يقول له أشتري من عندك الصاغة هذه كلها مهر المرأة، ويعطيه كمبيالات أو صكوك على أن يدفع كل شهر نصيب حتى تخلص. إيش نقول هذا؟ يجوز هذا؟ هذا محرم بإجماع العلماء، هذا ربا، هذه مشكلة كبيرة بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا يدا بيد، سواء بسواء. ها. سواء بسواء. يدا بيد. مثلا بمثل. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. ذهب بفضة. يجوز أم لا؟ لا بد من التقابض في مجلس الحق. يورو بدينار. يجوز بالتفاضل لا حرج، لأنه قال كيفما شئت يجوز بالتفاضل، لكن لا بد أن يتم تتم المسألة في مجلس العقد. فلو تفرق وقع في أي نوع من أنواع الربا؟ لا رب، ليس فيها ربا الفضل هذه المسألة، ربا النسيئة، ربا النسيئة. وهذه أرجوكم أن تنصحوا فيها الناس، لأن هذه والله الناس لا يعلمون. المهم هم جاهلهم، لا شك أنه مانع من موانع الإثم إن شاء الله، ولكن علينا أن نقيم الحجة. نعم. أنت بينك وبين المبدل تعطيه يورو يعطيك دينار يدا بيد، لا بأس، ولو حتى بالزيادة لا بأس فيه، لكن بشرط أن يتم هذا في مجلس العقد. فلو أعطيت لشخص هنا ثم قبض ذاك هنا هناك، هذه المشكلة. لا هذه ما تجيش، هي هذه الواقع، بس الله ينجينا. ما أنا في كتاب البيوع، كتاب البيوع عندنا فيه سنوات، خلينا بإذن الله خلينا فيه. يا وليد اسمه سفيان، ما أنا في كتاب البيوع بارك الله فيه، خلينا في كتاب الزكاة. باعه سواء كان باعه كله أو بعضه، يقول أو أبدله بغير جنسه، أبدله بغير جنسه. إذا أبدله بغير جنسه انقطع الحول. مثاله عنده 40 من الغنم، أبدلها بثلاثين، أبدلها بخمس من الإبل. انقطع الحول. لماذا؟ الاختلاف الجنس. أبدل ذهبا بفضة يجوز؟ يجوز، لكن في مجلس العقد. طيب ايش نقول؟ المشهور من المذهب انه يبني على الاول، يبني على الحول الاول. ليش؟ عند الحنابلة يقولون ان الذهب يضم الى الفضة في تكميل النصاب، والصحيح انه لا يضم، بل جنسهما مختلف. ابدى البقر بابل، عنده 10 من الابل أو 15 من الإبل، أبدلها بثلاثين بقرة، 30 بقرة نصاب، و15 من الإبل، كذلك أكثر من النصاب، النصاب الإبل 5. طيب، أبدلها، ملك يوم واحد محرم 30 من البقر، وبعد 6 أشهر أبدلها ب15 من الإبل، الحول ما هو الآن؟ ينقطع ولا ما ينقطع؟ ينقطع، لا يبني على الأول، لا يبني على المحرم. العلة؟ الاختلاف، الاختلاف الجنسي. أحمد، الوقت متسع، لذلك أنا فاتح المجال للاستفسارات. نعم. فإذا رجل عنده 10 من الإبل، نعم، وأراد أن يستبدل 15 من البقر، كيف يخرج من كيف؟ إذا أبدلها ب15 من البقر فلا زكاة عليه، لأن أقل نصاب 30 من البقر. نعم. طيب إذا اختلف الجنس إذن انقطع الحول. طيب ما رأيك في رجل عنده 40 شاة عربية أبدلها ب40 غربية، العربية ذات الإلية والغربية ذات الذنب، جنس واحد، هذه غنم وهذه غنم. طيب عنده 40 من الماعز أبدلها ب40 من الشياه الغنم، من الضأن، نفس الشيء الجنس واحد. نعم، لأن الماعز، لأن إذا قلنا الغنم في الشرع يشمل ماذا؟ الضأن والماعز. أحسنت. طيب مسألة أخرى، البخاتي والعرابي. إيه، أبدل 5 إبل بخاتي ب5 عرابي. عرفت البخاتي؟ ذو السنمان. نعم، جنس مختلف؟ ليس مختلفا. طيب أبدل خمس فيلة بخمس من الإبل. الفيل ليس فيه زكاة. عندنا أصبر يا شيخ، عندنا الآن يعني أقوام من المسلمين في الهند أظن لا يملكون الفيلة، هل في الفيل زكاة؟ لا، ليس فيه زكاة إلا إذا اتخذ عوامل أو للعمل والأجرة أو عرض التجارة أو كل الأجرة أيضا يعني للنقل. أنا رأيت مرة، هذا استطرادا فقط، رأيت في برنامج العجب العجاب، تخيلوا الفيل يعني مضرب المثل في الضخامة، قل فلان ضخم كالفيل والمرأة ضخمة كالفيل الله المستعان. طيب رأيت مرة في برنامج قوم يتنقلون من جزيرة إلى جزيرة عبر البحر فوق الفيل، سبحان الله والله يسبح الفيل سباحة ملا أكثر من سباحة يعني الملاحين، يدخل يعني يمشي في الماء ثم يرفع خرطومه حتى إذا ما بقي له نفس يظل الخرطوم كالغواص، ويظل يعني يسحب هكذا برجليه والرجل فوقه حتى يبلغ يعني في مسافة تقريبا 15 كيلو 20 كيلو يسبحها بكل راحة. فسبحان الله رغم ضخامة جسده كيف أن الله تعالى علمه، فلا إله إلا الله. وبعض الأحيان يسقط آدمي وزنه 20 كيلو يغرق. طيب هذه استطراد ما هي داخلة في كتاب الزكاة، في كتاب الفكاهة. ها؟ أي نظر يزكي. إيه فهمتم؟ لا لا لا يعتبر، لأن فضة كلها فضة تقوم مقام الفضة. أبدل 40 شاة سائمة ب40 عروض تجارية. مثال عنده 40 سائمة ترعى هزيلة. هزيلة. فجاء الشخص قال أعطيني الهزيلة هذه، أنا عندي مزرعة فيها عشب وكذا، خذ هذه بيع فيها واشتري. فأبدله ونوى هذه 40 الثانية للتجارة. ينقطع الحول أم لا؟ ينقطع الحول. لا ينقطع الحول، يختلف الجنس. الجنس الأولى سائمة راعية، هذه الزكاة في عينها أم في قيمتها؟ في عينها، تجب فيها رأس إذا حال عليها الحول من 40 واحد. لكن الثانية الزكاة في عينها أم في قيمتها؟ في قيمتها. إذا اختلف الجنس فلذلك انقطع الحول. فهمتم المسألة هذه؟ طيب ثم انظر لكلام المؤلف، لا فرارا من الزكاة، يعني لو أنه أنقص النصاب قبل تمام الحول فرارا من الزكاة انقطع الحول أم لا؟ خالد، لو أنه أنقص النصاب قبل تمام الحول فرارا من الزكاة هل ينقطع الحول؟ لا، لأن الفرار من الواجب هل يسقطه؟ لا يسقطه. والفرار والتحايل على المحرم لا يبيحه. رجل مثلا عنده 1000 يورو مدخرة منذ أول السنة، فجاء في درس مثل هذه الدروس سمن عليه الزكاة، ما زال يومين فراح قال أنا عندي قضية، صار القضية جت الآن هي. فأنقص النصاب فرارا من الزكاة، سبحان الله. يعني الناس تخاف من الزكاة. كم نسبة الزكاة في الماء؟ ما هي الزكاة في الماء؟ 25 يورو من 1000. انظر الله تعالى كم أعطاك وكم طلب منك. لكن والعياذ بالله بعض الناس نعوذ بالله من حالهم. طيب يجهلون؟ ما أدري والله، فيه من يجهل وفيه من يتعمد، فيه من يجهل وفيه من يتعمد، وفيه من يرفع شعار دائما أين الفقير، هذا عندهم شعار مرفوع أين الفقير، مين محتاج، كل الناس بخير. طيب وفيه أناس آخرون يقولون خرجت اللي كتب من الله، كيفاش اللي كتب شرع هواك، هذه مشكلة أخرى، هذه ما ينفع. لو أن إنسانا أخرج من 1000 يورو 100 يورو صدقة، سألناه قلنا هل أخرجت الزكاة؟ قال والله أخرجت مكتوب، جاءني فقير ومحتاج أو أرسل بمئة يورو للأرملة الفلانية، لكن ليس بنية الزكاة، بنية الصدقة. هل برئت ذمته؟ لا، لأن المسنون والمستحب لا يقوم مقام الواجب، لا يقوم على الواجب. طيب، إذن علم من كلام المؤلف أنه لو فر من الزكاة بأن أنقص النصاب فإن الزكاة تلزمه أم لا تلزمه؟ لماذا؟ على إسقاط. طيب جيد. يقول المؤلف وإن أبدله بجنسه بنى على حوله، أبدله بجنسه بنى على حوله، عنده نصاب من البر أبدله بنصاب من الشعير، هل يبني على حول الأول أم على حول الثاني؟ عنده نصاب من القمح أبدله بنصاب من الشعير، هل يبني على الحول الجديد أم الأول؟ أي بس جزاك الله خير. الشعير والقمح لا يشترط لهم الحول. الشعير والقمح لا يشترط لهما مضي الحول. هذا فخ وقعتم فيه كلكم إنما رحم الله، لقوله تعالى وآتوا حقه وما حصاده، هي تقول الله المستعان. يعني لو أقمنا مسابقة في الفقه من بيت الخلاء ما نخرج في الطهارة والوضوء. الزكاة تلزمه في الحين، بقي عنده 10 سنوات الزكاة كان تلزم في الحين. لا، لو فات يوم الحصاد، يعني هو الله جل وعلا هل أراد يوم الحصاد بعينه أم المبادرة؟ الظهر الثاني يوم حصاده، لأن بعض الأحيان قد يحصد اليوم وما نستطيع أن ندرسه ولا أن نخدمه ولا نضعه في الأكياس، نحتاج إلى 2-3 أسبوع. هذا هو المقصود، المقصود المبادرة بإخراجه مع الجني. لماذا؟ لأن الفقراء تعلقت قلوبهم بهذا الزرع. إذن إذا أبدله بجنسه عنده 40 رأس من البقر ذكور، فأبدلها 40 إناثا بجنسي أم لا؟ بجنسي، يبني على ما مضى، يبني على ما مضى. يقول وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. تجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة، هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، هل الزكاة تجب في المال أم تجب في الذمة؟ فإذا قلنا إن الزكاة تجب في المال، قلنا إن صاحب المال لا يجوز له أن يتصرف في ماله لا ببيع ولا بإبدال ولا بأي شيء، فهمتم ولا؟ رجل على القول بأن الزكاة تجب في المال، عندهم دليل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، من أموالهم، وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم. فإذا قلنا بأن الزكاة تجب في المال، نقول إن صاحب هذا المال لا يجوز له أن يتصرف فيه فيما يجب أن يخرجه. مثاله رجل عنده 40 رأس من الشياة، كم فيها هذه رأس؟ إذا قلنا أقشات، إذا قلنا إن الزكاة في المال لا يجوز له أن يتصرف في هذه الشاة التي سيخرجها لا ببيع ولا بشيء، والصحيح خلاف هذا، يجوز أن يخرجها قيمة، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله، فهمتم؟ يعني ليس شرطا أن يخرجها، هي الأولى أن تكون شاة رأس، لكن له أن يخرجها قيمة. طيب، ومن العلماء من قال إن الزكاة واجبة في الذمة لا في المال، ولذلك لو تلف المال بقيت ذمته منشغلة بها، مثل لو حال الحول على النصاب وتلف المال بسرقة أم بحريق وجبت في ذمته. ولكن القول الوسط هو الذي مشى عليه المؤلف وهو الصحيح، أن الزكاة تجب في المال ولها تعلق بالذمة، فهي تجب في المال بعينه ولها تعلق بالذمة، فذمته تنشغل إذا ما توفرت الشروط وانتفت الموانع. فإذا بلغ النصاب وتم الحول انشغلت ذمته أم لا؟ انشغلت ذمته، صارت ذمته منشغلة بها. ولكن ينبغي أن نستثني هنا مسألة وهي عروض التجارة، فإن عروض التجارة الزكاة فيها ليس في عينها بل في قيمتها. فلو أن تاجرا عنده محل يبيع فيه أدباش ثياب، أو بقالة، عرفت بقالة يبيع فيها ما يسمونه الناس بالعطرية، طيب وفي بلاد أخرى تسمى بقالة، المهم لا مشاحة بالاصطلاح، فجاء وقت حال الحول على ما عنده، قال أنا سأخرجها من الطماطم والمصبرات والأرز والسكر، يصح؟ لا صح. لماذا؟ لأن زكاة العروض التجارية أي البضائع التجارية تجب في القيمة، في قيمتها لا في عينها. اللهم إلا مسألة استثناها بعض العلماء، وهي فيما لو كسدت البضاعة، مثل لو كان عنده مثلا مستودع للثياب يبيع ثياب أو أقمشة وما باعه ومضى عليه سنوات كاسد، الناس لا يقبلون على مثل هذه الأمور، الناس يتبعون الموضة وهذا خلاص انتهى، وهذه الموضة التي عنده عام 60 هو في 2004 يعني. فهنا أجاز بعض أهل العلم أن يخرجها من عينها، هذه مسألة مستثنة. أما الأصل أن الزكاة تجب في قيمة ما عنده، فكل ما أعده للتجارة تجب فيه الزكاة. في أي شيء؟ رجل عنده دجاج يبيع دجاج مطبوخ مصلي، يبيع في اليوم 100 دجاج، الزكاة هل يزكي يأتي للفقير يعطيهم دجاج أم مال؟ مال. الزكاة في القيمة. إذن هذه مسألة مستثنى. قال وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. ثم قال ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء. نعم، لا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، يعني لا يشترط لوجوبها أن يتمكن صاحب المال من أداء زكاته. مش معنى هذا الكلام؟ رجل عنده مبلغ من المال عند شخص وهو نصاب 1000، بقي عنده سنة، تجب عليه الزكاة لا؟ لا، في الأصل تجب عليه الزكاة. إذن لا يعتبر في وجوبها التمكن من الأداء، نقول تجب عليك الزكاة. نعم لا يجب عليك أن تخرج الآن حتى تقبض، اللهم إذا كان المال عند من؟ لا، عند غني بال. أما ما دام أنها عند فقير أو عند غني مماطل فنقول تجب عليك الزكاة، لكن لا يجب عليك الإخراج في الحين عند القبض. هذا معنى كلام المؤلف، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء. رجل عنده ميراث متنازع عليه في المحاكم بينه وبين الورثة، وكم ملئت المحاكم بمثل هذه القضايا، وكم سبب المال في الفرقة بين الإخوة والأقربين. طيب، وهذا المال قد يكون أما سيول دراهم أو عقارات معروضة للبيع أو شركات للبيع، المهم، وبقي الناس يعني الورثة يتنازعون عند المحكمة سنة وسنتين، وهذا المال بالغ من نصاب أنصبة مو نصاب، تجب عليهم الزكاة أم لا؟ تجب عليهم الزكاة. ولذلك نقول ولا يعتبر لوجوبها التمكن من الأداء، يعني هم لا يتمكنون من أداء الزكاة في الحين. لماذا؟ لأن ما نال كل حصته، لكن مع ذلك نقول تجب عليكم الزكاة، متى ما أخذ كل حصته ينبغي عليه أن يبادر بماذا؟ بإخراجه ما عليه. هذا معنى كلام المؤلف ولا يعتبر لوجوبها التمكن أو إمكان الأداء. يقول ولا بقاء المال هذه مسألة ينبغي الكلام فيها. لا يعتبر لوجوبها بقاء المال، يعني أنه لو ذهب المال وتلف وجبت، وظاهر كلام المؤلف الإطلاق. فلو أن إنسانا عنده مال بالغ للنصاب، دراهم أو بهيمة أنعام، أو حصد ثمرا أو حبا بلغ النصاب ووجبت عليه الزكاة فيه، فلو ذهب ماله بغير تعد ولا تفريط فعلى كلام المؤلف تجب عليه الزكاة. يضمن لما يضمن؟ يضمنها. لماذا؟ قالوا لأنه لما توفرت شروطها وانتفت موانعها صارت الزكاة في ذمته بمثابة الدين. والدين، إنسان أقرضك مالا وأردت أن تسدد ماله فادخرت له المبلغ ثم ضاع منك المبلغ، إذا جاء الشخص وقال أعطيني مالي هل تقول الله ضاع مني الله غالب علي وليك؟ ها؟ تضمن ولا ما تضمن؟ تضمن. هكذا قالوا، هذا هو التعليم. فالمسألة مقاس على شيء أو وصولها مسحوب على الدين. وقال بعض أهل العلم، هذا قول الثاني، أنه إذا ذهب المال وتلف بغير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن. وما مال التعدي والتفريط؟ ما هو ضابط التعدي؟ التعدي أن يفعل ما لا يجب، والتفريط ترك ما يجب. مثال ذلك، رجل حصد القمح، حصد زرعه، وكان زرعه نصابا، نصابا، ثم جاء إلى البيدر. عرفت البيدر؟ هي البطحاء التي يدرس فيها. طيب، المندرة، عندنا نسميها المندرة. طيب، وترك الحب كما هو، ورأى الغيوم، السماء يعني غطت بالغيوم، ففيها مظنة، هناك مظنة نزول المطر، فذهب وترك القمح على ما هو عليه، فهطلت الأمطار، كافوها القرى، وجاءت السيول فأخذت القمح. يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه متعد مفرط. ها؟ ترك ما يجب. ما الذي ترك؟ كان الأولى أن يحفظه إما في أكياس أو في مستودع أو أن يضع شيئا يعني يقيه من الماء. فهمتم؟ رجل في الزروع بعد حصاده أخذ يدخن، هذا يجمع مصيبتين، فقال هكذا وألقى بالسيجارة وانصرف فاحترق كل شيء. يضمن ولا ما يضمن؟ هذا يضمن العصا معه. ليش عصا؟ هو عليه في الحقيقة زكاتين، زكاة المال لأنه أتلف ثمن، لأنه أتلف ماله بإحراقه، والزكاة إيش؟ لا الدخان خلاص. هو في الحقيقة هذه المسألة تدري أن بعض العلماء متكلم فيها، زكاة التبغ هل يزكي لما يزكي؟ لا لا لا لا، ليست هذه المسألة. رجل عنده مزرعة مزروعة بشجر التبغ، ورق، الورق، ورق التبغ، وهذا الورق غالي، هل فيها زكاة ولا ما فيها؟ هذه مسألة متكلم فيها في باب ما لو كان مال الإنسان مالا حراما، هل المال فيه زكاة أم لا؟ الله خلاص خارج، صار مجلس الافتاء. هذه مسألة كبيرة بارك الله فيكم. إنسان ماله حرام، مثلا يكون عنده متجر يبيع الدخان كله وجاء يسر عن الزكاة، نقول زكاة مالك أن تتخلص منه كله. المال المحرم لا نقول لا يجب فيه لا ربع العشر ولا نصف العشر ولا شيء، بل لا بد من إخراجه كله. فكذلك من كان له ضيعة زرعها بأوراق التبغ أو أوراق الخشخاشة، ما أدري، هذا اللي رأينا المسلمين مع الأسف ملتحين في أفغانستان يزرعونه، ما أدري يسموه هذا اللي. ما أدري والله، ما عندهم نبتة سمعنا الأفيون. طيب عافانا الله وإياكم الأفيونات. أي القات، القات، القات بالقاف، القات، هذا أيضا خبيث، نعم هذا خبيث أيضا في الفم. نعم هذا أيضا نبات خبيث لأنه مخدر. هذا كله كان أقول فيه الزكاة، هذا لابد من إحراقه كله، فإذا تحصل على المال فإنه يجب عليه أن يخرجه عن آخره. لا نقول زكي وحل مالك، لا. طيب، لأن الأصل أن الزكاة تطهر المال أم لا، وهذا من الخبيث لا يطر إلا بإزالته كله. يقول ولا بقاء الماء، إذن إذا لم يتعدى ولم يفرق فلا ضمان. طيب، رجل عنده 1000 يورو نصاب، نصاب، فحال عليه الحول وأخذ 25 يورو، أخذ ليذهب بها إلى الفقير فوضعها في جيبه الخلفي وذهب إلى مكان كله نشالين، وضع في جيبه الخلفي وذهب إلى مكان كما يقال ينشلون فيه أسنان الكلب وهو ينبح، هذا من باب ال... طيب ايش نقول؟ مفرط أم لا؟ مفرط. أولا لوضعك لهذا المال في... نعم في الجيب الخلفي، لأن هذا أقرب إلى نشله، ثم أيضا عرفته للنشل والسرقة في هذا المكان، إذن يضمن 25 يورو أم لا؟ يضمنها. للتفريط أم للتعدي؟ للتفريط، لأنه مفرط. امرأة عندها حلي، عندها حلي بالغ للنصاب، نعم، هذا هو. وهذه المسألة ذكرها العلماء في الضمان، فلو أن إنسانا أودع وديعة عند شخص وضاعت منه هذه الوديعة، الوديعة عرفت الوديعة الأمانة، إذا لم يتعد ولم يفرط فإنه لا يضمنها. فلو أن إنسانا جاءك وأعطاك مبلغ من المال قال خبي هذا عندك حتى بعدين تعطيني شغل، فقدر الله وأنت لم تتعد ولم تفرط ضاع المال بلا تعد ولا تفريط، هل تضمن؟ لا ضمان. لكن لو تعديت وفرط تضمن لا شك، وهذا القول هو الصحيح. إذن قوله قول المؤلف بقاء ولا بقاء المال، الصحيح أننا نقول إذا ذهب المال بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان، وإذا ذهب بتعد وتفريط يضمن الزكاة ولا ما يضمن؟ يضمن الزكاة. يا شباب نحن ما نريد أن نسرع في شرح الكتاب، إذا فيه شيء غامض نشرحه. ثم قال المؤلف والزكاة كالدين في التركة. الدين سبق لنا أنه كل ما ثبت في الذمة، الزكاة كالدين في التركة. التركة عرفتم ما هي التركة؟ التركة هي الميراث الذي يتركه المال الذي يتركه الميت. يقول المؤلف كالدين، وهي دين في الحقيقة، فلذلك لا بد من قبل قسمة الميراث أن تخرج الزكاة من مال الميت، فهمتم؟ مثال ذلك رجل مات وترك 1000 يورو وعليه دين 1000 يورو وله ورثة، ايش تقولون يا جماعة؟ مسدد الدين لا شك، لأن الله تعالى رتب حصة كل مستحق على تنفيذ الوصية والدين، لقوله تعالى من بعد وصية، من بعد أو من قبل، من بعد وصية توصون بها أو دين، أو يوصى بها أو دين. رجل عليه زكاة 1000 يورو، عليه زكاة 1000 يورو، طيب، وأوصى 1000 يورو لطلبة العلم، يريد الأجر، ماذا نقول؟ ما الذي ينفذ؟ لا، الزكاة، لأن الزكاة دين، فيقدم ماذا؟ تقدم الزكاة على الوصية والإرث والميراث. يلا مالك، أنا وإياك ما نفهم بعضنا بالإشارات بس، يلا فين الإشكال؟ تقدم على الوصية مع الدين، إيش هو؟ الوصية شيء والدين شيء،

فإن اختيار ابن القيم رحمه الله حيث قال إن النصوص من الكتاب والسنة والقواعد الشرعية تدل على أنه لا تنفعه، لا تنفعه هذه الزكاة. لكن يبقى النظر، هل إذا قلنا إن الزكاة لا تنفعه لماذا لا تنفعه؟ لأنه كان مصرا على منعها. يبقى النظر هل نأخذها أم لا نأخذها. بعض العلماء قال بما أننا، وهو رأي ابن القيم، بما أننا قلنا إنها لا تنفعه لمقتضى القواعد والنصوص الشرعية لا نستطيع أن نجزم بذلك، لكن النصوص الشرعية والقواعد دلت على أن الإنسان إذا كان مانعا للشيء مصرا على المنع هل ينفعه العمل؟ لا ينفعه، فلا نخرج. وبعضهم من قال ما دام أن حق الفقراء متعلق بهذا المال فإن حق الغير لا بد من ضمانه، لأنها كالدين، كما لو كان الإنسان عليه دين وجحده ومات، يعني الناس يسألونه أمواله رد حتى مات وهو جاحد، إذا أتى هذا صاحب المال للورثة قال أعطيني مالي، قال لا لا ما دام كان جاحد ما أعطيك، صحيح؟ يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. فهذه كذلك، والقول الثاني هو الصحيح، نقول نخرجها من ماله حتى ولو كان مانعا لها. لماذا؟ لنعطي أصحاب الحق حقهم وهم الفقراء. ولكن هل تنفعه؟ لا تنفعه. لماذا لا تنفعه؟ لأنه كان مصرا على منعها. ليس جاحدا لها، مصر على المنع. مانع الزكاة ليس بكافر، مانع الزكاة في أصح قولي العلماء وهي رواية عن الإمام أحمد أنه ليس بكافر. لا، ولكن عندنا تعلق حق الفقراء بها، كما لو كان إنسان عليه دين وهو جاحد لهذا الدين حتى مات وجاء صاحب المال قال أعطوني مالي أنا أسلفت قريبكم مالا، قالوا هل نقول لا نعطيك لأن الميت كان جاحدا؟ لا، نضمن، لا بد من الضمان. لا، ليس لهم الحق. هو لو ذهبوا إلى قاضي شرعي حتى يقسم لهم يعني التركة لا بد من أن ينفذ الوصية ويسدد الديون. ها؟ نعم. ها؟ لا. لا، الوصية شيء، الوصية شيء والورث والميراث شيء. الوصية إذا أوصى الإنسان، هل الوصية يوصل الإنسان لمورثه للوارث لوارثه؟ لا، لقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، لأن الورث الله تعالى أعطاهم حصتهم وحقهم من فوق 7 سماوات فلا جدال فيها. لكن الوصية المقصود بالوصية في الآيات هي التي يجوز للإنسان أن يوصي شيئا من ماله لنفسه، هذا مشروط بما لو كان أقل من الثلث، فمن الثلث فما دون له الحق أن يوصي، مثلا عنده 3 أولاد وعنده فلوس فأوصى بالثلث قال هذا الثلث وقف لي، له ذلك أم لا؟ ما زاد على الثلث فالإذن فيه إلى من؟ ما زاد على الثلث فالإذن فيه إلى الورثة. نبقى في هذا المسجد، بقي لنا بحث فيما لو اجتمع في ماله دين آدمي وزكاة. الميراث تكلمنا عليها يا يوسف، اجتمع عليه دين آدمي وزكاة، ما الذي يقدم؟ أصبر، ما أدري مفهوم المسألة هذه ولا غامضة شوية. حاتم، ليش إذا حتى أسألك ماذا قلنا؟ مثاله رجل عليه زكاة 1000، لا نقول 1000، عليه زكاة 100 يورو، نعم هذه زكاة 100 يورو، كم نصاب في الأصل؟ 4 أنصبة. طيب، وعليه دين 100 زكاة هذه الفقراء، وعليه أيضا دين 100 يورو. طيب، بعض العلماء من قال إننا نقدم سداد الدين، لأن دين الآدمي قائم على المشاححة ودين الله قائم على المسامحة، فالله غني عنه، وقال بعض العلماء بل نقدم الزكاة، لأن الزكاة ما دام أنها ثبتت في ذمته ووجبت في ماله صارت كالدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقضوا الله فإن الله أحق بالوفاء. وهناك قول ثالث وهو إيش؟ التنصف، يعطى من المية هذه تعطى 50 لصاحب الدين و50 للفقراء. ولكن الذي يظهر لي في هذه المسألة أنه يبدأ بالدين لا بالزكاة، لأننا أولا لأنه حال، يمكن أن نقول من هذه الجهة أنه الآن حال، نعم، ولأن الأصل في الدين حتى وإن قلنا أن الله تعالى قد يثبت في ذمم عباده بعض ديونه، لكن الأصل والغالب أن الدين يكون دين آدم، كما في قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ثم إذا تأملنا إلى النصوص التي جاءت تحذر من الدين، تحذر من الدين، كما في حديث أبي هريرة وهو في مسند أحمد بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال ما نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، هذا لا شك أنه وعيد. إذا مات الإنسان روحه لا تدخل الجنة حتى يقضى دينه، هذا أمر شديد على الإنسان. وكذلك الرجل الذي صلى، الذي قدم للنبي عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه فقال هل على صاحبكم دين؟ قالوا نعم. قال صلوا أنتم عليه. وأبى أن يصلي عليه فقام أبو قتادة الأنصاري فضمن ما عليه من الدراهم فصلى عليه، ثم من الغد قابل أبا قتادة فقال قضيت الدراهم، حرص منه عليه الصلاة والسلام، لأن صلاته شفاعة للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لك فيما بينك وبين الله، أما فيما بينك وبين الناس هذه فك نفسك، الله المستعان. وكذلك الرجل الذي أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه حبس على باب الجنة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة وخطب قال من منكم من بني فلان، من؟ فخشي الناس، خافوا في قرآن نازل يفضح، فقام أحدهم قال هذا منهم، قال ما منعك أن تجيبني؟ قال والله خشيت على نفسي يا رسول الله. قال فلان قريبك هذا اللي ما قال نعم، قال إنه قم سدد دينه فإنه محبوس الآن على باب الجنة. إذن الدين أمره عظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه المأثور أنه كان يستعيذ بالله تعالى من ضلع الدين وغلبة الرجال، وكان من دعائه المأثور اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، هذا كله دعاء ثابت مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا كله أيها الإخوة يترجح عندي أنه يقدم دين الآدمي، لأن دين الله قائم على أي شيء؟ المسامحة، المسامحة. وإذا تأمن الحديث الآخر أيضا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخذ الرجل أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وإذا أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله. لأن الإنسان شحيح قد لا يسامح هذا الذي استلف منه المال، يقول أنا ما أسامح، أنا أعطيني مالي، أنا هذا أنفقت فيه زهرة العمر، يأتي هو مات الله يرحمه، غير أعطيني مالي بس. لكن مع الله، الله جل وعلا أرحم بعباده من رحمة بعضهم ببعض. فهذا القول هو الذي يترجح إن شاء الله، وهو أنه إذا ما اجتمع دين وزكاة ما الذي يقدم؟ يقدم الدين، يقدم الدين. طيب ماذا قلت؟ كم؟ نعم. نعم. قلنا نخرجه يعني لأنه حق للفقراء. نخرج ولو كان مانع يعني. نعم. فما يكون القول بالنسبة في البلاد التي كفر فيها الناس الذين يعملون بالمحرم ولا نفيد الفقراء بهذه الزكاة؟ لا الزكاة في هذا المال المحرم. المال المحرم كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا يتصدق منه صاحبه فيتقبل الله منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. الزكاة طهر أم لا؟ طهر لأي شيء؟ للنفس قبل كل شيء، من البخل والشح، وللمال أيضا من الكساد، لأن الزكاة تنمي المال وتزيده وتبارك فيه وتدفع عنه الجوائح والمصائب. وهذا المال المحرم كله مصائب، وش يجب عليه؟ يجب عليه أن يتخلص منه كله، لأن الإنسان إذا ابتلي بالحرام أعاذنا الله وإياكم من الحرام، إذا ابتلي به يجب عليه أن يتخلص منه كاملا كاملا. وهو الآن إذا أخرجه بهذه النية، بنية التخلص من المحرم، فإنه يؤجر على ذلك، لأن التلبس بالمحرم لإزالته جائزة، جائز ولا حرج فيه. مثال لو أن رجلا غصب أرضا وهو في وسطها الآن، فعاد عقله إليه، هل نقول الآن تنزل المروحية لتنتشلك لأنك ليس لك الحق أن تخطو فيها، أم أنك تخرج عادي؟ أنت متلبس بالمحرم لكن سوف تتخلص منه. رجل كان يشرب الخمر في بيت، فتاب إلى الله وعنده قوارير خمر في البيت، هل يأتي بكافر يقول له تعالى خذ قوارير هذه، أم أنه يخرجها بنفسه؟ إذا أخرج بنفسه هل تلحقه اللعنة؟ لا، لأنه تلبس بالمحرم لإزالته. يؤجر ولا ما يؤجر؟ يؤجر. فهل يهديها على الكافر؟ أقصد هل يهديها على من يعتقد حلها؟ قال بذلك بعض العلماء، ولكن الصحيح أنه لا يهديه، فالمسلم لا يستعمل المحرم ولا يروجه، ولا يروجه، لا مو حتى البيع، حتى مجرد الهدية لا تنفع، لا ينبغي. طيب، ثم قال المؤلف: باب زكاة بهيمة الأنعام. هذا أول باب من أبواب هذا الكتاب، كتاب الزكاة. وقدم بهيمة الأنعام لأن حديث أنس في الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه في بيان مقادير الزكاة وأنصبائها، أول ما بدأ الكتاب بدأ بذكر زكاة بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام سميت بهيمة لأن أمرها مبهم، ولكن ليس معنى أن أمرها مبهم أي أنها ليست لها لغة، بل لها لغة خطاب، خاطب بعضها بعضا أمرا ونهيا. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وهذا نشاهده، ما أدري عشتم في الغنم ولا عشتم في المدن، الغنم ترى النعجة الشاه ترغو وتثغو، تنادي على وليدها فيأتي، تنهر فينتهر، موجود هذا من نعم، لها لغة، ودل على ذلك القرآن أيضا: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، منطق الطير. إذن لها لغة، لها لغة، فسميت بهيمة لإبهام أمرها. وبهيمة الأنعام ثلاثة أمور: إبل وبقر وشاخ وغنم. فالإبل يشمل ماذا؟ بخاتي العراق، والبقر المتوحشة، بقر متوحشة، لا، لكن البقر بأنواعها. الغنم يشمل ماذا؟ الظأن والماعز دون الظبأ، عرفت الضبة؟ الضبة كالمها وأنواع الغزلان هذه الموجودة، هذه ليس فيها زكاة، وإن كانت تشبه الماعز. لو قال قائل حيوان يشبه الظأن أو يشبه البقر، لماذا لا نلزم الناس بالزكاة فيه لو وجد فيه؟ أضرب لكم مثلا النعامة مثلا، لماذا لا هل تجب الزكاة في النعامة مع أنها تشبه الإبل في حوافرها في ركبها في طول عنقها؟ لا. الكنغر، رأت الكنغر اللي عنده وليده في بطنها وينط، موجود في كثير في نعم، هذه كلها ليس فيها زكاة. فتعيين هذه الأجناس أمر توقيفي. شو أنا توقيفي عدنان؟ لا دخل للرأي فيه، أمر توقيفي. إذن ثلاث أنواع: إبل، بقر، غنم. ثم أعلم أن اتخاذ بهيمة الأنعام على أحد أربعة أحوال، على أحد أربعة أحوال: الحال الأولى أن يتخذها للدر والنسل، للدر والنسل. ما معنى الدر؟ الدر لللبن والنسل للولادة، فهو ينفق عليها، ينفق عليها حتى ينتفع بلبنها ويبيع لبنها أو يبيع ولدها. هذه ليست فيها الزكاة لأنه ينفق عليها ليعلفها. الزكاة في أي شيء؟ لا لا، في اللبن، في اللبن إذا بلغت قيمته نصابا، إذا اتخذت للدر والنسل فليس فيها زكاة. النوع الثاني إذا اتخذت عروضا تجارية، اتخذها للتجارة للبيع والشراء، قد يملك 40 رأس اليوم وفي المساء إذا جاء من يشتري باعها، وهكذا يعني تاجر في السائمة، يتاجر في بهيمة أنعام، تاجر في السعي كما يقال. هذه فيها زكاة، هل في عينها أم في قيمتها؟ في قيمتها. وعليه لو ملك شاة واحدة وبلغت قيمتها نصابا ففيها زكاة. إذن زكاة العروض في البهيمة، بهيمة الأنعام، هل في رؤوسها وعينها أم في قيمتها؟ في قيمتها. مثلا الإبل نصابها في الشرع 5، إذا ملك 5 وهي سائمة فيها شاة. لكن لو كانت عروض تجارية وملك جملا واحدا، بعيرا واحدا، وبالغ للنصاب وراد أن يتجر فيه، في قيمته في زكاة. انظر للفرق، هذه الفروق لابد أن تعتبرها. النوع الثالث أو النوع الثالث أو الحال الثالث في اتخاذ بهيمة الأنعام أن تكون سائمة. ما معنى سائمة؟ راعية الحول كله أو أغلبه، فهذه فيها زكاة. ولا يمنع، ولا يمنع من الزكاة أن يبيع واحدا أو اثنين في أثناء العام لينفق على نفسه، تأتي فواتير، يحتاج إلى أن يشتري ملابس لأولاده، يبيع رأسه أو اثنين، هذا لا يضر. يعني هذا رجل عنده 5 من الإبل أو 30 من البقر أو 40 من الغنم، هذه كلها نصاب، ترعى الحول كله. وقولنا ترعى يعني ترعى المباح، ما نبت بفعل الله سبحانه وتعالى، لم ينبت بفعل الآدمي. ايش فيها؟ فيها زكاة أم لا؟ فيها زكاة، فيها زكاة. الحالة الرابعة أن يتخذها للعمل، تكون عوامل، فالزكاة في أجرتها، مثل الزمن الذي مضى كانوا يؤجرون البقر للحرث أو الإبل للنقل وحمل الأثقال، هذه الزكاة في أي شيء؟ في أجرتها، في أجرتها زكاة. فهمتم؟ وهل الأجرة يشترط لها مضي الحول أم لا يشترط؟ سبق لنا ونحن نتكلم عن شروط الزكاة أن من شروط الزكاة استقرار الملك، فيقولون تأجير البيت المؤجر لا زكاة فيه، ولكن هذا مشهور عندهم. لكن أبى شيخ الإسلام رحمه الله إلا أن يوجب الزكاة في الأجرة متى ما قبضت، وشبه الأجرة بالزروع والثمار. الزروع والثمار متى حصدت يتجب الزكاة فيها في يومها، وكذلك الأجرة. الأجرة لكن نشترط النصاب. نشترط ماذا؟ نشترط النصاب. طيب تكفي هذه أخذنا الأربع حوال، يكفي هذا المقدمة، أخذتم كثير لي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. رجل ملك نصابا من الغنم الصغيرة، متى ينعقد حولها؟ يوسف هذه ما أظن فيها كهرباء، أظن ما فيها في كهرباء. منذ متى ينعقد الحول؟ منذ ملكه. ذكر ذلك المؤلف رحمه الله حيث قال وإن ملك نصابا صغارا انعقد ملك الحول منذ حين ملكه. طيب هذا قلنا قول فيه إطلاق وينبغي تقييده. نعم نعم. ما الدليل على أنه إذا ملك نصابا صغارا انعقد حولها منذ ملكها؟ ما هو الدليل؟ نعم شاته. نعم وهذا عام صحيح. طيب رجل ملك نصابا رجل ملك نصابا وفي أثناء الحول نقص النصاب، نقص النصاب، ملك نصابا من الدراهم فعنده 1000 يورو ونقص النصاب في أثناء الحول. نعم انقطع صحيح. لو أنه نقص النصاب قبل تمام الحول بيوم انقطع الحول، فلو عاد فاكتمل النصاب. نعم هل هناك فرق فيما هل هناك فرق بينما لو اكتمل النصاب بعد تمام الحول أو قبله؟ فهمتم؟ لا فرق، ما دام أنه انقطع فقد انقطع صحيح. طيب إذا انقطع بسرقة، رجل سرق النصاب كله منه أو سرق بعضه، انقطع الحول أم لا؟ فعاد إليه المال قبل تمام الحول يسال من جديد صحيح. طيب ضاع منه، إذا ضاع نقول نفس الشيء، يستأنف حولا جديدا. رجل كان عنده نصاب من البقر فباع، باع ما عنده من البقر أو باع بعضه لينتفع به، ايش تقولون؟ انقطع الحول؟ انقطع الحول. رجل عنده نصاب من الغنم فباعها كلها قبل تمام الحول وبقي عنده في يده ثمنها، أين الحول أو متى الحول هنا عنده؟ كمان يد الحول يعود الحول يبدأ حول جديد. نعم يبدأ حول جديد. حسن يبدأ حولا جديدا. يبدأ حولا جديدا. طيب رجل كان عنده خمس من الإبل البخاتي فأبدلها بخمس عراب. عدنان يبني على الحول الأول. لماذا؟ الجنس واحد أم لا؟ صحيح؟ النوع لا يضر اختلاف النوع. النوع شيء والجنس شيء. النوع لا يضر. صحيح. طيب أبدل عشرة من الإبل بثلاثين بقرة. ملك في أول السنة ثلاثين بقرة. وفي أثناء العام أبدلها بعشر من الإبل. نعم. إذا انقطع الحول. العلة اختلاف الجنس. فإن قال لنا قائل من أين تستنبطون هذه الأمور؟ هذه العلة التي عللتم بهذا الحكم من أين لكم هذه؟ فما هو الجواب؟ نقول زكاة بهيمة الأنعام إذا نظرنا في كل جنس فيها نجد الخلاف. فهل زكاة الإبل هي زكاة البقر؟ مع أن الإبل قد تكون أضخم وقد يكون العكس. هل زكاة البقر كزكاة الغنم؟ إذا لهذا التباين الكبير نقول ما دام أن الجنس قد اختلف انهدم الحول الأول واستأنفنا حولا جديدا. طيب رجل عنده 30 من الماعز 40 من الماعز حاتم فأبدلها بأربعين من الشياه من الأبضأن ماذا نقول؟ هل الجنس واحد؟ سبحان الله هذا ماعز وهذا ضأن جنس واحد؟ نعم لأنه كلها يصدق عليها أنها غنم ولأن الشاة في الحقيقة الشرعية تشمل ماذا؟ نعم ولذلك العلماء إذا أفتوا مثلا في ما لو وجبت على الإنسان فدية وقالوا عليك الشاة إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام مثلا أو ترك واجبا من واجبات الحج يقولون عليك دم عليك الشاة لو ذهب فذبح تيسا أو معزة صح ولا ما صح؟ صح لأن الشاة في لسان الشرع تشمل الذكر والأنثى من الضأن أو الماعز لا في لسان العرف في العرف شيء ثاني ولذلك ننص ونقول لو أن رجلا سأعود لي لو أن رجلا كتب في وصية الله أو أوصى قبل موته أن تذبح شاة ويفرق لحمها على طلبة العلم مثلا صدق يتقرب بها إلى الله وذهب الشخص الذي نفذ الوصية فاشترى تيسا فذبحه هل نفذت الوصية شرعا؟ لا شرعا لأن الحقيقة العرفية هنا لها اعتبار لأن الناس تعارفوا على أن الشاه هي الأنثى من الغنم ولكن قد يراد بها الذكر أيضا يعني الشاه عند في العرف لا يدخل فيها قطعا الماعز نعم الرعي نعم نفس الشيء طيب رجل ملك نصابا أحمد ملك نصابا من الدراهم كنت موجود أمس ملك نصابا من الدراهم وقبل أن يتم الحول عليها ذهب فأنقص منها ذهب فاشترى شيئا لا يحتاجه في الحقيقة لا يحتاجه قال أنا سأشتري 25 يورو هذه اللي سأخرجها أنا أشتري بها بنطلون سأبيع حذاء نعم أنتفع بها قلنا هذه الحاجة وهذه تلزمه الزكاة صح؟ الله صحيح؟ لماذا؟ التحايل على الواجب لا يسقطه، والتحايل على فعل محرم لا يبيحه. طيب الزكاة في أي شيء تجب؟ هل تجب في المال أو هل تجب في الذمة؟ وما الفرق؟ الرؤوس نكست. نعم. من العلماء من قال؟ نعم. لا، إذا قال القائلون بأنها تجب في المال يمنعون التصرف فيها. يمنعون أم لا؟ يمنعون التصرف فيها. قلنا لا يجوز لهم. بهيمة لنا ولو بهيمة لنا، ما دام أنهم قالوا في المال إذن ليست له، ليس له أن يتصرف فيها، لأنها لها تعلق بالمال. طيب القول الأول. الثاني، أصبر، القول الثاني قالوا أنها تجب. طيب إذا ثبتت في الذمة وش يقتضي ذلك؟ لا، إذا ثبتت في الذمة كل ما ثبت في الذمة شو سمى؟ دين. حتى ولو تلف المال يضمنه ولم يضمنه؟ يضمنه. وعلى القول الثاني هل يجوز أن يتصرف فيها بشرط ضمانها؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز أن يتصرف فيها بشرط ضمانها. مثال ذلك، رجل عنده 40 رأسا من الشياه وحال الحول عليه، والآن مع مضي الحول سيزوج ابنه، واحتاج أن يولد وليمة، فاحتاج أن يذبح منها، له أن يتصرف أم لا؟ لا، لأن المال ماله. لكننا نقول ما دام أن الشروط قد توفرت والموانع منتهية، يعني أن سبب وجوب الزكاة قد انعقد، تضمن شاة أم لا منها؟ تضمن. أما على الرأي الأول فلا يجوز حتى يخرج، يعني لا يجوز أن ينتفع بشيء منها حتى يخرجها. والقول الوسط في هذه المسألة، كل قول الوسط في هذه المسألة أنها تجب الزكاة ولها تعلق بالملك. هذا الذي ما تجب في المال ولها تعلق بالذمة، تجب في المال ولها تعلق بالذمة مطلقا في كل جميع الأموال. نعم. الدليل على ما قال تجب في الذمة لا. أصبر، تسأل أنت الآن. طيب إيش قلت؟ الدليل على ما قال أن الزكاة تجب في الذمة ولها تعلق بالماء، الذين قالوا تجب في الذمة مطلقا يقولون تجب في الذمة لأن المال لو تلف ضمنها بكل حال، فهي كالدين. ما دام أن الحول قد انعقد والنصاب قد تم، لو أصابت هذا النصاب جائحة فإنه يضمنها مطلقا، ولم يقيد ذلك بما لو فرط أو تعدى. والصحيح القول الوسط، وهو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله الحجاوي، أنها تجب في المال ولها تعلق بالذمة. نعم، لكن استثنينا مسألة. نعم، هل العروض التجارية نقول تجب الزكاة فيها في عينها؟ في ماذا؟ في قيمتها، ولها تعلق بالذمة. لها تعلق بالذمة. إذن هذه المسألة مستثنية. إذا كسدت، أحسنت. طيب لو كسدت السلعة وبارت كما يقولون، يقولون سلعة بائرة، ما أدري هذا ما عندكم أم لا. نعم يخرج منها. نعم أجاز بعض أهل العلم ذلك، وهذا تخفيفا على من؟ على المالك. طيب رجل عنده مال عند غيره، دين مثلا، أو له حصة من ميراث لم يتحصل عليه، وهذا المال بالغ للنصاب وقد تم عليه الحول، هل تجب عليه الزكاة أم لا تجب عليه حتى يتمكن من الأداء؟ ما واضح؟ واضح. نعم رجل عنده مال عند شخص أو له حصته من الميراث ولم يملك، لم يقبضه في يده، وهذا المال بالغ للنصاب وقد حال عليه الحول، هل نقول تجب عليه الزكاة وإن لم يتمكن من أدائها أم لا تجب حتى يتمكن؟ الأول أو الثاني؟ الأول. يوسف يشترط. ما أدري، خلينا نناقشه. طيب الآن الوجوب حكم شرعي أم لا؟ صح الوجوب كالواجب، الوجوب ليس كالواجب. طيب هل تجب الزكاة عليه؟ إذن أنت ترى بما أن هذا الرجل عنده مال حتى ولو لم يتمكن، إذا لم يتمكن من أداء الزكاة فلا تجب عليه. لا تدري. سفيان تجب عليه الزكاة عن القبض؟ لا. نعم تجب عليه، لكن لا نمره الأداء إلا عن القبض. نعم تجب عليه الزكاة، ولذلك ماذا قال هو؟ ولا يعتبر وجوبها وجوب، لا ولا يعتبر الوجوب في وجوبها التمكن من الأداء. طيب إذا نقول هي واجبة عليك ولا نلزمك بإخراجها حتى تقبض، فإذا قبضتها تخرج. رجل ذهب ماله، ذهب ماله بتلف أو جائحة أو ضياع أو سرقة بعد أن انعقد سبب الوجوب، تم الحول والنصاب فتلف المال، ماذا نقول؟ نعم نقول إن كان مثلا تماطل فوجب عليه الزكاة. يعني كيف تماطل؟ إذا عقد الحول وتماطل أن يخفي زكاته فهي تجب عليه. صح؟ كان بتقريب القول الصحيح. نقول إذا كان قبل الحول وانتهى الإنصاف. نعم. خلي التبادل تعدي ما تطيب منه، نقول وجب عليه ضمان هذا الزكوي. وإن كان بدون تعدي وتفريط فلا يضمن. ما ضابط التعدي؟ التعدي هو أن يفعل ما لا يجب. والتفريط ترك الواجب. صحيح فعل ما لا يجب. أريد مثالا له عم جبار. نعم فاحترق، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. ألا يقول أن حولي لم ينعقد؟ نعم. المؤمن لا يلدغ من الجحر مرة. طيب الثاني إذا ترك الواجب، مثال ترك الواجب محمد. هذا نخلقه. لا مو هذا ترك الواجب الزكاة، حتى ترك الواجب إذا كان عنده نصاب ولم يزكي؟ لا، ترك الواجب فيما لو تعدى أم فرط، فيما لو فرط، فرط فتلف المال فضمناه. أريد مثال لذلك، ما كنت هنا أمس؟ إذا أنت معذور. نعم. أو ترك باب الزريبة مفتوح، صح؟ حتى خرج السعي كله وتفرط بعثر، فرط أن تعدى. ما هو التفريط هنا؟ ترك ماله. يضمن الزكاة ولا ما يضمن؟ يضمن. يضمن. قسنا هذه المسألة على مسألة. نعم. يوسف. الوديعة. ما لك يوسف؟ منذ يومين ما عجبتني. لا. يلا جمال. المغضوب مغضوب عليهم الله. أن للوديعة من المال المغصوب، المال المغصوب الذي أخذ قهرا، والوديعة مال أخذ بمقتضى الرضا. طيب الأمانة شيء والمال المغصوب شيء، عرفت الغصب؟ بالقوة، والوديعة ليست بقوة. أنت ما زلت ما دخلت في الدرس. نعم أحمد. ترمي مثل الرجل الذي اقترض مالا ومر عليه وقت أدائه وذهب بهذا المال إلى سوق لصوص وتركه في جيبه فصرف منه. ها؟ تفريط هذا؟ يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. هذا في الزكاة، لكن في الوديعة. الرجل كما رجل ثاني على ماله. نعم. نعم. كان هذا الرجل الأول لم يحفظ المال كما ينبغي، تركه مثلا في البيت وين يضعه في صندوق أو مخبأ. نقول سيارة مثلا. سيارة. سيارة. تركها مفتوحة وترك المفاتيح في وسط الشارع. وتمس وصرف السيارة. نقول هذا الرجل يضمن هذه السيارة لأنه تعدى. نعم. يقول فرط، يقول فرط ولا ينبغي. نعم. إذا كان هذا الرجل مثلا أحكم غلق السيارة وأخذ المفاتيح ووضعها في هذا الدليل مثلا لو هذا لا يضمن لأنه فعل ما يجب عليه. نعم. رجل أسلف سيارته لشخص على أن يقضي بها مشوار ويردها عليه، فأعطاه المفاتيح، الرجل عنده رخصة سياقة،